دعوة الله جل يا جماعة ما هيش أمر بسيط، ده أمر الدين كله. يعني هقول لكم، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق النبي صلى الله عليه وسلم في التمكين لأجل الدعوة إلى الله، فضل الله هذه الأمة. عارفين إحنا ليه أفضل أمة؟ عارفين إحنا ليه هنبقى يوم القيامة هندخل الجنة أكثر من نصف أهل الجنة من أهل الإسلام؟ عارفين ليه إن إحنا آخر الأمم وأصغر الأمم ومع ذلك أكثر أهل الجنة؟ ليه؟ عشان الدعوة إلى الله عز وجل. يعني بفضل هذه العبادة، إن هذه عبادة الدعوة إلى الله، فضل الله جل هذه الأمة. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ لماذا كنا خير أمة؟ شوفوا التفصيل بقى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة، ستظلون تؤمنون بالله مهما اشتدت عليكم النكبات من الأمم الأخرى. هم يريدون أن يخرجوكم من الإيمان إلى الكفر، فعليكم أن تحموا هذا المجتمع. وكيف نحمي هذا المجتمع من هذا الانحراف الذي يريده أهل الباطل لهذه الأمة؟ بالدعوة إلى الله عز وجل. فأنتم خير أمة، لذلك حملتم هذه الأمانة، أمانة أن يكون المجتمع كل مجتمع إيجابي، إن المجتمع كله بيدعو إلى الله، إن مجتمع عنده مناعة قوية، ما مش مسموح إن حد يعصي فيه وتنتشر المعصية بسهولة، إنما الإنسان اللي بيعصي يجد هذا يدعو إلى الله، وهذا يأمره، وهذا يبتسم في وجهه، وهذا يشتد عليه. مجتمع بيرفض المعاصي، مجتمع بيطرد السيئات، هذا مجتمع صالح. قال مجاهد: كنتم خير أمة على هذه الشرط، أي أنكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيت عن المنكر وأمنتم بالله عز وجل أصبحتم خير أمة. الدعوة إلى الله عمل صالح لتنال به ثواب محبة الله عز وجل. تخيل أن ربنا يحبك. طبعا كلكم عارفين قول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لو أنت عايز تبقى مع النبيين، لو أنت عايز تبقى مع الصديقين، لو أنت عايز تبقى مع الشهداء، لو أنت عايز تبقى مع الصالحين، ونعمة هذه الصحبة ونعمة رفيق، فعلينا أن نسير على دربهم.